إنما جاء لحاجة، إنما مر فجلس. في لفظ فيهم فلان عبد خطاء ليس منهم، يعني هم ناس يعني من أهل الخير ومن أهل الصلاح، وإنما خرجوا من بيوتهم للمجلس قاصدين المجلس. فواحد كان معدي إنما مر فجلس ليس منهم عبد خطاء، فده يعني وضعه إيه؟ قال فيقول الله عز وجل وله غفرت، حتى ده كمان إيه؟ يغفر له. قال هم القوم لا يشقى بهم جليسه. وإن شاء الله في مجلس الليلة بإذن الله نتدارس آيات من سورة يوسف عليه السلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمها علينا في خير وعافية إن شاء الله. وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مدارسة القرآن في ليالي رمضان، هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يعني في طول السنة كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. قال وكان جبريل يدارسه القرآن في كل ليلة، يعني كان في لقاء في كل ليلة من ليالي رمضان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل عليه السلام، اللقاء ده في المدارسة، مدارسة القرآن، يدارسه القرآن في كل ليلة. قال فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذه الريح المرسلة، الريح المرسلة بالخير، هي لا تفرق بين إيه؟ بين أرض غني وأرض فقير، صح؟ ريح مرسلة بالخير تحمل الخيرات. طيب صب الشاي. الصورة تكمل بس. عم طارق تشرب شاي؟ صب له شوية دول عشان ما ينامش. خد يا محمد، خد يا أدل خالك يلا. طيب ماشي. طيب سورة يوسف هي اسمها سورة يوسف، يعني اسمها يوسف، ورد في حيث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أقرئني سورة هود وسورة يوسف، نص على تسمية. وابن مسعود رضي الله عنه قال كنت بحمص فقال لي بعض القوم اقرأ علينا، فقرأت عليهم سورة يوسف، يعني كانت معروفة عند الصحابة بإيه؟ بهذا الاسم، وهي مكية باتفاق العلماء، اختلفوا بقى في وقت نزول السورة وسيأتي إن شاء الله. فضائل السورة إن هي السورة الوحيدة اللي تكلمت عن قصة يوسف عليه السلام من بدايتها إلى نهايتها، من أول أمره إلى نهاية أمره عليه السلام، ولم يذكر يوسف عليه السلام بهذا التفصيل إلا في هذه السورة، يعني هي أفردت لقصة يوسف عليه السلام. ولم تذكر قصة نبي من الأنبياء في كتاب الله بهذا التفصيل، بهذا الإطناب، غير سورة يوسف عليه السلام. يعني قصة موسى عليه السلام هي أكثر القصص ورودا وذكرا في كتاب الله عز وجل، ولكن كتفصيل، تفصيل الحياة، المشاهد ومشهد بعد مشهد وصورة كاملة بالشكل ده، يعني سورة يوسف تتميز بهذه الميزة. ومن مقاصد السورة بيان أن العاقبة للمتقين، من أهداف السورة يعني بتربي المؤمن أن العاقبة للتقوى، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والهدف الثاني من مقاصد السورة هي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنها نزلت في عام الحزن بعد وفاة خديجة وبعد وفاة أبي طالب وبعد رحلة الطائف، ففيها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يعني في بداية السورة ابن كثير رحمه الله قال في قول الله تبارك وتعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، قال أي هذه آيات الكتاب. طبعا الحروف المقطعة يعني إن شاء الله يعني ترجعوا تقرأوا بداية سورة البقرة العلماء بيذكروا يعني في التفسير ألف لام ميم الخلاف في مسألة الأحرف المقطعة. قال تلك آيات الكتاب. الكتاب مراد به القرآن، فبداية السورة تكلمت عن كتاب الله سبحانه وتعالى، عن القرآن. تلك آيات الكتاب المبين. مبين قال ابن كثير الواضح الجلي، يعني آيات القرآن واضحة، مبين في نفسه ومبين لغيره، يوضح الحق من الباطل. من أسماء القرآن الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. الفرقان ده يعني إيه؟ يعني يفرق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الظلمات والنور. فقال تلك آيات الكتاب المبين، أي الواضح الجلي الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها. تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا. أنزلناه قرآنا ليقرأ، لكثرة القراءة، مش مرة واحدة بس، لا، القرآن يعني يقرأ مرات بعد مرات. إنا أنزلناه قرآنا، قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كما قال تعالى حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ابن كثير رحمه الله قال وذلك، شوف هنا التفصيل في فضل الآية دي، قال رحمه الله وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات، اللغة العربية، وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس مؤثرة في نفس الإنسان. قال فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة جبريل عليه السلام، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض في مكة، وابتدأ إنزاله في أشرف شهور السنة هو رمضان، فأشرف اللغات على أشرف الرسل، أشرف الكتب على أشرف الرسل بأشرف لغة بأشرف واسطة جبريل عليه السلام، بأشرف مكان وأشرف زمان مكة ورمضان. قال فكمل من كل الوجوه قرآن. ولهذا قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن. وسبب نزول الآيات زي ما ذكر يعني ابن كثير وغيره من أهل العلم عن سعد رضي الله عنه، هذا حديث رواه الطبري وروي يعني رواه غيره يعني. قال سعد رضي الله عنه أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، قال فتلى عليهم زمانا، يعني قرأ القرآن على أصحابه زمانا فترة. قال فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا، في رواية أن الصحابة ملوا ملة، فقالوا يا رسول الله إيه لو قصصت علينا، عايزين إيه، عايزين قصة، لو قصصت علينا. فأنزل الله عز وجل ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ثم تلا عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو حدثتنا. فأنزل الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم وذكر الحديث. فابن كثير ذكر معنى في غاية الأهمية، ودي أول فائدة. قال ومما يناسب ذكره عند هذه الآية، عند المعنى ده، معنى سبب نزول الآية كده، قال المشتملة على مدح القرآن وأنه كاف عن كل ما سواه من الكتب، عن كل ما سواه من الكتب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قالوا يتغنى يعني، قالوا يتغنى يعني يحسن صوته بتلاوة القرآن، ده معنى. وقالوا ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يجعل القرآن مكان الغناء، يعني الغناء ليه سطوة في نفوس الناس تتأثر به وتتعلق به، فالصحابة كانوا إيه نفسهم في قصة، اسمعوا قصة. والإنسان لو تعلق بالغناء والقصص والروايات الحاجات دي بتعمل زحام في قلب الإنسان، تزاحم، فهو تعود إن هو يقرأ روايات كتير ويسمع أغاني كتير، فهو بيتشبع بإيه؟ بكلام، من كلام البشر، كلام مزين، يتشبع بالمعاني دي. فيجي القرآن ما يبقاش إيه؟ خلاص ما فيش مكان، هو فينا زحمة. فالمعنى ده معنى مهم، إن ابن كثير أشار لمعنى الاستغناء بالقرآن، إن لما قالوا يا رسول الله لو قصصت علينا، قال لهم إيه؟ سورة. قال لو حدثتنا نزل عليهم إيه؟ قرآن. فكأن المعنى إن القرآن كفاية، هو الكافي، يكفيك. فلذلك قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، قالوا يستغني بالقرآن عما سواه. فلو هو متضايق مش هيدخل يسمع أغنية مثلا حزينة تقعد إيه تقلب عليه المواجع، وممكن يكون أصلا بيكلمش بنات ولا حاجة، بس يسمع أغنية عن الفراق وعن الآلام وهو زعلان. طب يا ابني انت مصاحب يعني بتحب واحد، لا طب انت زعلان ليه وبتعيط ليه؟ هو كده فتثير المشاعر اللي جواه، تحرك المشاعر. لا ينبغي ان حاجة تحرك مشاعر الانسان كده زي كلام ربنا سبحانه وتعالى ويعمل زحمة. اي خطورة ان الانسان في رمضان يتفرج على المسلسلات والبرامج ويتابع الاخبار ويتابع ماتشات الكورة ويسمع اغاني، خطورة ده غير الجانب الحرمة، خطورة ده ان هو بيشغل الانسان عن تلقي الوحي. الكفار يا جماعة كانوا بيعملوا ايه عشان يصرفوا الناس عن سماع القرآن؟ كانوا يجيبوا النضر بن الحارث يحكي قصص اساطير، ويجيب مغنيتين يغنوا ويرقصوا، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فمقصد هنا ان هم يصرفوا الناس عن سماع القرآن بايه؟ باللهو. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فهو لما الانسان بيتشبع، هو دلوقتي عايش قصة مسلسل، ما عارفش ايه المسلسلات اللي موجودة السنة دي يعني، بس اكيد يعني ايه فلان وفلان عامل وبلطجة وتجارة مخدرات، يعني نفس الايه قصص، يعني نفس الايه المشاكل. فهو عايش بقى مع الايه، متابع ثلاث اربع مسلسلات، فعايش متشبع بالايه بالاحداث، وفلان هيعمل كذا، فهو مشغول، قلبه منشغل ممتلئ. يعني زي مثال كده اللي ايه، جبت واحد وديته عند البغل اكلته 10 سندوتشات فول وطعمية ماشي، وبعدين خدته بعد ما كان خلاص خدته طلعت على المحمدي، جبت له بقى ايه موزاني وجبت له مش عارف خلاص ايه مفيش قفلت. فهو فعلا يقول لك الموسيقى غذاء للروح، ايوه فعلا هي غذاء، بس غذاء فاسد، روح بتتشبع بيه تفسد بيه. فيجي القرآن يدخل مفيش مساحة، هو منشغل. لكن تلقي الوحي، تلقي الوحي لما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيهيئ لاستقبال الوحي في أول الأمر كان إيه؟ كان بيعتزل الناس، يتحنث الليالي ذوات العدد يخلو بربه سبحانه وتعالى. فالحالة دي كانت تهيئة لقلب النبي صلى الله عليه وسلم لتلقي الوحي. فده معنى مهم، أنت لا تزاحم القرآن عشان يجي يقولك أصلا أنا بسمع القرآن في التراويح ومش حاسس أن أنا متأثر، مش حاسس أن أنا يعني متعايش كده مع الآيات وفهمها. أيوة ماشي، وعشان في هنا إيه في زحمة، في زحمة، والقرآن عزيز، لازم الإنسان يهيئ قلبه لتلقي الوحي. وإنه لكتاب عزيز، عزيز. وذلك قال، والمعنى ده أكد عليه النبي عليه الصلاة والسلام في المسند، قال عن جابر بن عبد الله أن عمر قال عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، يعني من إيه من الملل الأخرى، فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر جاي إيه يعني عايز يستزيد من العلم، فجاب كتاب من كتب إيه؟ النصارى أو من كتب أهل الكتاب، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني في شك يعني، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. وده ما نفس المعنى اللي بنتكلم فيه، الإنسان يستغني بالقرآن. قال: لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. يعني لو موسى بن عمران حي ما وسعه إيه؟ إلا أن يتبعني. طيب، وهل قصة يوسف عليه السلام هي أحسن القصص ولا المراد بالآيات إيه؟ نحن نقص عليك أحسن القصص. هو العلماء قالوا زي شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم قالوا إن مش المراد إن قصة يوسف عليه السلام هي أحسن قصص، هي قصة من جملة إيه؟ قصص القرآن، يعني من جملة القصص الحسنة في كتاب الله عز وجل. لكن لما تأملوا كده في القصص وجدوا إن أحسن القصص في كتاب الله قصة موسى عليه السلام، وإن قصة يوسف عليه السلام اللي حسدوه حسدوه لدنيا، من عاداه عاداه إيه؟ لدنيا، إما لأن هو كان محبوب لأبيه أو لجماله حسدا يعني. لكن موسى عليه السلام عودية، يعني قصة سيدنا موسى فيها أحداث، التقى بفرعون وبعدين قتل رجل وكان هيذبح وهو صغير، وبعدين تربى في قصر فرعون، فيها إيه؟ فيها أحداث، وأخرج وقتل الرجل بالخطأ، وبعدين تزوج، وبعدين رجع وتلقى الوحي وراح لفرعون كان خايف، وبعدين مواجهة مع السحرة. فقصة سيدنا موسى إيه؟ فيها صعبة صعبة. لذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام لما تعرض للأذى، ما قال له الرجل: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال اعدل. واحد يقول للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل، فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال له: أنت مش مخلص. واحد لما يوصل إيه لدرجة الغلو إن هو يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدم الإخلاص، يعني ده مستوى إيه؟ مستوى يعني واحد وصل لدرجة إن هو يعتقد إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلص في تقسيم الغنائم، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يرحم الله أخي موسى، لقي أكثر من هذا فصبر. فالنبي تأسى بإيه؟ بموسى عليه السلام. قال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني كما قال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قال تعالى: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، كما قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فقبل البعثة، قبل نزول الوحي، النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم وعلمك ما لم تكن تعلم، لم يكن يعلم ما الرسالة. ولذلك إن حاجة الإنسان تعرض لكلام ربه سبحانه وتعالى، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: وإن كنت من قبله، يعني من قبل إيه؟ نزول الوحي، لمن الغافلين. فما بالك بالإنسان اللي يبتعد عن كلام ربه سبحانه وتعالى، عن القرآن، هيكون نصيبه من الغفلة إيه؟ كل ما الإنسان يبعد عن الوحي، كل ما يتعلق بالأمور الدنيوية اللي هي بتبعده أكثر عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فقال: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، كما قال الشيخ سعدي: أي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل أن يوحي الله إليك ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال لعلكم, نحن نقص عليك إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. شيخ سعدي الكلمة في غاية الجمال, وركزوا فيه. قال رحمه الله لعلكم تعقلون أي تزداد عقولكم بتكرر المعاني الشريفة العالية على أذهانكم, فتنتقلون من حال إلى أحوال أعلى منها وأكمل. فبيقول إيه, إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون, يعني إيه؟ يعني كل ما تسمع قرآن وتفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى عقلك ده إيه؟ يزداد. يعني أنت ختمت ختمة وتأملت في آيات وتدبرت فيها, أنت بتتعرض دلوقتي إيه؟ عقلك بيتغذى. لذلك تلاقي الطفل الصغير اللي حافظ قرآن من هو صغير, تلاقي إيه؟ تحس إن الواد إيه مفتح كده, تحس إن هو كلامه مختلف عن أقرانه اللي مشغول بمتابعة التفاهات والأغاني وبيتفرج على بيتابع يعني كرتونات ومش عارف, اللي مشغول بالتفاهة تلاقي ليه مستوى معين في الفكر والكلام. لكن الطفل اللي تلاقيه هو من صغر السن كده قرآن وبيحضر دروس, تلاقي إن عقله مختلف. فالشيخ سعدي أشار للمعنى ده, لعلكم تعقلون يعني عقلك يزداد. ان انت كل لما بتتأمل في كتاب الله وبتقترب من سنة النبي عليه الصلاة والسلام بتزيد اعمار فوق اعمارك وعقل فوق عقلك, كل ما نصيبك يزداد من الفهم, كل ما عقلك ايه كن ارجح واعلى. وده معنى يفتح الانسان باب في علو الهمة في ان هو ايه يزداد من تعلم كلام ربه سبحانه وتعالى. انت لما بتقرأ كتاب انسان من البشر وهو جمع فيه عصارة التجارب بتاعته في حياته, يقول لك دي عصارة 40 سنة من حياتي, الخطة في القصة دي, التجربة اللي أنا مريت بيها, أو دي الإحصائيات عملتها وبذلت فيها مجهود. فأنت لما بتقعد مثلا تقرأ الكتاب في أسبوع 10 أيام حس إن أنت إيه خدت عصارة مجهود إيه الإنسان ده. فتخيل بقى أنت مش بتاخد عصارة مجهود إنسان او عقل انسان, لا ده انت بتتشبع بمعاني الوحي بكلام الملك العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فافكارك تختلف, تصوراتك تختلف, نظرتك للدنيا تختلف, الهموم بتاعتك تختلف. يعني بعد ما كان هو مهموم ان مش عارف اللعيب اللي كان عندنا في النادي التاني اشتراه واتباع وزعلان, ويطلع رئيس النادي يشتم في النادي التاني وهو زعلان ومتضايق وهنكسبكم الماتش الجاي, هو ده ايه ده همه. لما يتعرض للوحي همومه تختلف. يعني لما يتعرض ليه يشوف يقرأ سورة هود ويعيش الصراع بين الحق والباطل ودعوة الأنبياء ويشوف الأذى اللي تعرض ليه الأنبياء ويشوف قصة سيدنا موسى, همه يختلف. القرآن يرفع ايه, يرفع همة الإنسان. إلى آيات أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إلى آيات وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين, يحس إنه إيه ده, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون, فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهمته ترتفع عن الأرض. لذلك أكد على المعنى ده, قال وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه, يعني أذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم, إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي. قبل ما ندخل في القصة نتكلم عن شيء من فضائل يوسف عليه السلام ونختم به المجلس إن شاء الله. يوسف عليه السلام, من النبي عليه الصلاة والسلام سئل, قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم, إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقالوا ليس عن هذا نسألك. فقال يوسف, يعني أكرم الناس يعني, قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. أكرم الناس يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. هو تخيل كده النسب ده, يعني هو نبي وأبوه نبي وجده نبي وجده جد أبوه نبي. يعني هو يعني شرف ما بعد شرف يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل. قالوا ليس عن هذا نسألك. فقال صلى الله عليه وسلم فعن معادن العرب تسألوا؟ عن معادن الناس شرف الناس العرب يعني. فقال صلى الله عليه وسلم خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. خيارهم في الجاهلية يعني الأشراف أصحاب الأنساب العالية في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا إذا تعلموا الدين. قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. وقال صلى الله عليه وسلم لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يتعجب من صبر يوسف عليه السلام. وهنا نركز على معنى مهم قصة يوسف عليه السلام هنستفيد منها فوائد. ان احنا هنحاول نجمع صفات الشخصية صفات يوسف عليه السلام الأخلاقية الشخصية وصفات يعقوب. يعني القصة فيها أشخاص كل شخص بيتصف بإيه بمجموعة من الصفات. فمن المفاتيح مفاتيح التدبر في السورة دي ان انت تجمع شوف ايه صفات يعقوب اللي ظهرت ايه صفات يوسف عليه السلام ايه صفات امرأة العزيز ايه صفات العزيز عشان انت هتستفيد منها. يعني من صفة الدياسة مثلا انت ما تبقاش زيه. قال يوسف اعرض عن هذا مثلا هيقوم يضربها قلمين مثلا ولا حاجة يطلع مثلا السكينة ويطير رقبتها خلاص. قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا تكلمش في الموضوع ده واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. بس كده يعني مفيش أي يعني مفيش أي حاجة. فالشخص في شخصيات هتستفيد منها شخصية إخوة يوسف هتستفيد. فتجمع صفات الشخصيات. فيوسف عليه السلام من فضله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة صفة الصبر. قال لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. إن لما يوسف عليه السلام لبث في السجن بضع سنين وبعدين جاءه لما قال لصاحب السجن اذكرني عند ربك يعني عند الملك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين يعني من 3 إلى 9 سنوات. فبعد لما جاله بقى بعد المدة دي وجايله بقى افتكر بقى قال وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويلي فرسولني رجع يوسف أيها الصديق حبيبي أفتنا في 7 بقرات سمك. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي يعني لما جالي قال لي إن الملك عايزك كنت هخرج على طول. لكن يوسف قال له إيه؟ قال أرجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. ممكن الراجل يطلع وما يجيش تاني ينسى يقول له رحت وقلت له قال مش عايز يطلع خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتحجب من صبره عليه السلام. قال لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي ولا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ولا في رواية ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الرسول قال أجبت ثم قرأ فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطي يوسف شطر الحسن. يوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن. والعلماء اختلفوا في معنى إيه وجه إعطاء يوسف عليه السلام شطر الحسن. بعض العلماء قالوا أنه فضل على جميع الخلق في الحسن يعني هو خد النص وبقية الناس خدوا إيه النص الثاني ده قول. وبعض العلماء رد القول ده قالوا ان هو اعطي شطر الحسن، يعني شطر الحسن الذي خلق عليه ادم عليه السلام، لان ادم عليه السلام خلقه الله عز وجل بيديه، فهو كان على احسن صورة، ده تمام الحسن. فيوسف عليه السلام اخذ ايه؟ شطر الحسن. ده قول بعض العلماء. قال ان هو لا يلزم، قال ان شطر الحسن، قال مثلا لو في الحسن ده له مقدار معلوم عند الله، يعني مثلا لما تقول مثلا ايه محمد سامح اوتي شطر الشجاعة، هل معنى كده ان هو خد نص الشجاعة اللي موجودة في الخلق؟ فمعنى كده ان هو يقف قدام البشرية كلها محدش مش هيخاف منهم، يعني اوتي لا لا يفهم ده، يعني لما يقول ان هو اوتي شطر الشجاعة هذا لا يمنع ان ده خد ايه، خد التلات تربع وده خد ربع وده خد، لا يمنع. فهو كأن الحسن ليه مقدار اللي هو تمام الحسن 100% مثلا، ويوسف عليه السلام خد ايه نص. وقيل ان هو اوتي شطر حسن النبي صلى الله عليه وسلم، او قالوا عشان بيفضلوا هو مين احسن وجها يعني في الحسن، مين الافضل، النبي عليه الصلاة والسلام ولا يوسف عليه السلام؟ فبعض العلماء قال يوسف لظاهر الحديث، وبعضهم قال ان لا يوسف اوتي شطر الحسن على اللي ايه اللي فاته، والنبي عليه الصلاة والسلام كان من احسن الناس وجها عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء قال ان يوسف عليه السلام اوتي شطر حسن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم ان ايه الشاهد ان يوسف عليه السلام كان في غاية الحسن عليه الصلاة والسلام، كان في غاية الحسن. وذلك في الحديث حيث المعراج قال صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي إلى السماء الثالثة، هذا لقاء يوسف عليه السلام، فاستفتح جبريل، يعني طلب إيه إن السماء تفتح، فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم، وإذا هو قد أوتي أو أعطي شطر الحسن، فرحب ودعا لي بخير. في رواية قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، يعني علاقة إيه النبي عليه الصلاة والسلام بيوسف عليه السلام، والنبي وصفه بهذه الصفة لما رأى في المعراج في السماء الثالثة، قال أوتي إيه أعطي شطر الحسن نصف الجمال. قال وعن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. فلعل نحن يعني نجتزئ بهذا القدر إن شاء الله النهاردة، ونكمل إن شاء الله في مجلس الأربعاء القادم، أربعاء القادم إن شاء الله نبدأ يعني إيه في القصة وذكر صفات يوسف عليه السلام. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.